الغزوة وماتت في تلك الغزوة، فلم تدرك الجيش الذي غزا مدينة قيصر. وهذا فيه دلالة على أهمية اتخاذ العدة لقتال العدو ولنصرة الدين والتمكين له في البر أو في البحر أو في الجو وبكافة الأسباب والوسائل. وفيه دليل أيضا على أهمية مسارعة الإنسان المسلم لأسباب الأجر والثواب، ومن أهمها وأعظمها الجهاد في سبيل الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. الأدلة الشرعية الكثيرة تدل على العداوة المتأصلة بين المسلمين وبين اليهود، فهي عداوة متأصلة لا تزول، لا يمكن أن تغسل ولا يمكن أن تزال ولا يمكن أن تستبدل هذه العداوة، فالعداوة باقية. ما بقي المسلمون مسلمين وما بقي اليهود يهودا، والسبب ما عليه اليهود من التدين الباطل، وما عليه اليهود من الكيد والمكر بعباد الله الصالحين. ولا أدل على ذلك من أنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لقي في حياته من مكر اليهود وكيدهم وهو بين ظهران أصحابه ومعه من ينصره، لقي من مكرهم وكيدهم الشيء الكثير، فقد حاولوا إلقاء حجر عليه عندما دعوه لزيارتهم ليقتلوه فلم يفلحوا، أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك. وقد تواطؤوا على النكث بالمسلمين بعهود المسلمين التي عقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم ليدافعوا عن المدينة، فتواطؤوا مع الأحزاب وفعلوا أشياء كثيرة وقتلوا بعض المسلمين، قتلوا بعض المسلمين ونكثوا العهود التي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما حصل منهم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدمت له امرأة منهم شاة مسمومة، قدمت له شاة مسمومة في خيبر، فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام أكلة ثم لفظها وقال: إن هذه الشاة تخبرني بأنها مسمومة. وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يعاني من تلك الأكلة حتى توفي عليه الصلاة والسلام متأثرا بها، متأثرا بذلك السم الذي دسته تلك اليهودية الحاقدة له في طعامه حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك مكر اليهود مستمر في كل عصر بالمسلمين، وتجلى هذا في العصر الحاضر بشكل كبير عندما دنسوا مقدسات المسلمين، في عندما احتلوا مسجد المسلمين، مسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وفعلوا ما فعلوه بالمسلمين في تلك المنطقة. وكيدهم مستمر، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى ينصر الله عباده المؤمنين على هؤلاء الكفار الحاقدين، على هؤلاء الكفار الحاقدين. فالخاتمة تكون بنصرة عباد الله المؤمنين، وهذه المعركة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق لا شك فيه، لأنه قد أخبرنا بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. الذي لا ينطق عن الهوى. فأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن مخلوقات الله ومنها الحجارة تخبر المسلمين باختباء اليهود، عندما يظهر المسلمون على اليهود ويقتلونهم يختبئون وراء الأشجار والأحجار، فتخبر المسلمين هذه المخلوقات بما وراءها من اليهود المختبئين حتى يأتون فيقتلونهم. إلا الغرقد، الغرقد نوع من الشجر، شجيرات صغيرة، هذه كما جاء في الحديث من شجر اليهود، إذا اختبأ اليهودي وراءها لا تخبر، لا تخبر، متواطئة معهم لأنها من شجرهم، يحبون هذا الشجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسلمين يقتلون اليهود. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب قتال المسلمين لليهود، هذا أمر متحقق واقع لا شك فيه، حتى وإن كان المسلمون في هذه الأزمنة أو في أي زمن قد بلغوا من الضعف مبلغه وقد ظهر عليهم اليهود في بعض المواقع، إلا أن العاقبة بإذن الله للمتقين، لن تنتهي هذه الدنيا حتى ينصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، حتى ينصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. وهذا فيه دليل أيضا كما يقول بعض العلماء على بقاء هذا الدين إلى نهاية هذه الدنيا، إلى نهاية هذه الدنيا، لأن بقاء الدين ببقاء أهله، عندما تبقى عصابة من المسلمين إلى ذلك الزمن الذي يقاتلون فيه اليهود ويظهرون عليهم، هذا دليل على أن الدين باق إلى ذلك الوقت، على أن الدين باق إلى ذلك الوقت. وهذا أيضا يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، حمر الوجوه ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. هذا أيضا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر قتال اليهود وذكر قتال الترك. وقال بعض العلماء أن المقصود بهؤلاء أن هذه الأوصاف تنطبق على التتار، التتار الذين جاءوا وأزالوا الخلافة العباسية وعاثوا في المشرق الإسلامي فسادا، كانت هذه يقال بأنها أوصافهم، كانوا صغار العيون حمر الوجوه ذلف الأنوف، أي أنف أحدهم أفطس أفطس، وكأن وجوههم المجان المطرقة يعني المكسوة بالجلد. وبعض هؤلاء كانت نعالهم الشعر، كانت نعالهم الشعر، فهذا أيضا دليل على استمرارية الجهاد في هذه الأمة لقتال الأعداء المارقين من كافة الأمم والطوائف. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. هذا الحديث يؤكد ما جاء في الحديث الذي مر معنا في هذه الليلة في غزوة بدر، عندما قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، يدل هذا الحديث على أهمية الدعاء في المعركة وعلى مشروعية الدعاء على المشركين الذين يقاتلون المسلمين، لأن الدعاء سلاح من أهم الأسلحة، لكن إذا استعمل بشروطه وفي موضعه. الدعاء سلاح المؤمن، فهو من أسلحة المعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم الأحزاب وفي غيره كان يدعو على الكفار، يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فالدعاء مشروع، الذكر، تكبير في المعركة، اتخاذ الاستعداد، كل هذا أمر مشروع. ومن أهم هذه الأشياء المشروعة أيضا الدعاء على الكفار، الدعاء على الكفار بأن يهزمهم الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فلعنتهم فقالت: فلعنتهم فلعنتهم فقال: ما لك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت، وعليكم. هذا من مكر اليهود وخبثهم وكيدهم للمسلمين، وهم أعداء وقتالهم حق، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قاتلهم وبين أن أمته تقاتلهم بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو عليهم من حيث لا يشعرون، وكان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في غير المعركة عليهم من باب معاملتهم بالمثل. فالله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين السلام، وهو تحية المسلمين، والله سبحانه وتعالى قد عظم شأن هذه التحية وأوجب ردها بمثلها أو بأحسن منها: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهي تحية المسلمين فيما بينهم. فاليهود غيروا وبدلوا، وكانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقولون السلام عليكم، ولكنهم كانوا يأتون بعبارة موهمة ربما ظن السامع أنها هي السلام، وهم يقصدون بها شيئا آخر، فيقولون: السام عليكم. والسام هو الموت، السام هو الموت. فلما سمعتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقولون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام تغيظت ولعنتهم، قالت: عليكم لعنة الله، أو لعنكم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لك؟ لماذا؟ لماذا لعنتهم؟ قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ ما قرأوا عليك السلام، ولكنهم جاءوا بهذه العبارة السيئة، قالوا: السام عليكم، يعني الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حلمه صلى الله عليه وآله وسلم، من حلمه عليه الصلاة والسلام وبعد نظره، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يستثار بهذه الأشياء التافهة اليسيرة، لكنه كان يجيبهم بما يقتضي رد سيئتهم عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: فلم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم. وعليكم. إن قالوا السلام عليكم قلنا: وعليكم. وإن قالوا السام عليكم قلنا: وعليكم. يعني إن قالوا الموت عليكم قلنا: وعليكم. رددنا لهم التحية بمثلها، رددنا لهم التحية بمثلها. نعم. فهذا فيه دليل على مشروعية الدعاء على الكافرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. هذا الحديث يدل على حلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفقته ورفقه بهذه الأمة كما قال الله جل ذكره في شأنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أسلم وأسلم معه بعض أصحابه، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه دوس زهران، هؤلاء أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إليهم لدعوتهم إلى الإسلام، فأبوا عليه، أبوا أن يسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، امتنعوا من قبول الإسلام وردوا ردا قبيحا، فادعوا الله عليها، ادعوا الله عليها لعصيانها وإبائها. فلما قيل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ظن بعض الناس أنه صلى الله عليه وآله وسلم سيفعل، ومن دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام هلك، لأن دعوته عليه الصلاة والسلام مستجابة. فظنوا أن دوسا قد هلكت أو أنها ستهلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيدعو عليها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خالف ظنونهم، ما دعا عليهم، بل دعا لهم قال: اللهم اهدي دوسا وأت بهم. وأصابتهم بركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءوا مسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.